بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى فصل: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده، ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بقي معنا هذا الفصل في مسائل لعلها علمت مما سبق، ولكن لا بأس أن نؤكدها في هذا الفصل. قال: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية. إذا عقدنا ومن أبى من أهل الذمة بذلا، كيف شكلت عندك؟ بذلا. نعم، أهل الذمة الذين عقدناها لهم كما سبق بالأمس أبى بذل الجزية. ما معنى بذل؟ يعني إعطاء، وقال: لا أعطيكم. كذلك أبى الصغار، يعني أبى أنه يستكين ويدع عنه الكبر وصار يتكبر. مر معنا أنهم يمنعون من ركوب الخيل فصار يركب الخيل ويتبختر به، أو ما أشبه ذلك من التصرفات التي تدل على أنه لم يرضخ بالصغار. قال: أو أبى التزام حكمنا. أبى التزام حكمنا، مر معنا أنهم إذا احتكموا إلينا فإننا نحاكمهم بشرعنا، وكذلك أيضا نجزي عليهم أحكام ديننا، فهذا أبى. ولنضرب مثالا بما يتعلق بالصيام، فصار يأكل في نهار رمضان ويظهر هذا. هذه الصورة، والصور كثيرة. فإذا أبى التزام حكمنا، كذاك زنى بمسلمة، كذاك أصابها بنكاح، كل هذه مما دخل في كلام المؤلف وسوف يأتي حكمه بعد قليل. قال: أصابها بنكاح، ما الإشكال؟ النكاح عقد شرعي، لكن المسلمة لا تحل لغير المسلم. قال: أو قطع الطريق، وهذا واضح. قال: أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، كما مر أنه ذكر الله عز وجل بتثليث أو بسب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بسوء وما أشبه ذلك. قال: أو تعدى على مسلم بقتل، وهذا واضح. قال: أو فتنة عن دينه، فتنه عن دينه وصار يلزمه ويجبره على شيء محرم. قال: انتقض عقده. هذا هو الحكم الذي ينتظم كل ما سبق، أنه إذا فعل شيء من المذكورات فإنه ينتقض عهده، فالعهد الذي أبرمه الإمام معه انتقض بهذه الأشياء. وماذا نفعل به؟ قال: ويخير الإمام فيه، في من؟ في هذا الذي انتقض عقده، يخير فيه كالأسير. كالأسير، أظنك تذكر أن الأسير الإمام يخير فيه بعدة أشياء، أتذكرها؟ إما أن يقتله، أليس كذلك؟ أو يفاديه، أو يمن عليه، وماذا؟ أو يسترقه. أربعة أشياء، يعني إما أنه يقتله. إذن من انتقض عهده فإنه بإمكان ولي الأمر أن يقتله، بإمكان ولي الأمر أن يعفو عنه. وقد تقول: كيف يعفو عنه؟ نقول: قد تكون في مصلحة عظيمة في العفو عنه، وهو على كل حال لا يتجرأ على ما سبق إلا وقد يعني آنس ظهرا سوف يحميه. فلو رأى الإمام أن العفو له خيار لا بد منه فإنه يعفو عنه. طيب، الأمر الثاني أنه يسترقه، يعني يجعله رقيقا، فهذا أيضا من صلاحياته. والرابع أن يفاديه، يعني يقول لقومه: هذا نقض العهد، فإن أحببتم أن تأخذه بفدية تفادونه بأحد المسلمين إذا كان مأسورا عندهم، أو بمال يبذلونهم. هذا ما ذكر المؤلف في المسألة هذه. قال: وماله فيء. مال من؟ مال هذا الذي انتقض عهده، فيء. ومر معنا أن الفيء كيف يفعل به؟ أنه يصرف في مصالح المسلمين. قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نساؤه أولاده ليس لهم علاقة بهذا، فعلى هذا نتعامل مع هذا الذي نقض، ولا يمكن أننا نعامل نساءه أولاده ومن تم تحت يده بجريرته. قال: فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعاهد أسلم، فإذا أسلم فإنه يحرم قتله، لأن الإسلام يجب ما قبله. قال: ولو كان سب النبي عليه الصلاة والسلام. قول ولو كان، لو هنا ماذا نحملها؟ على إشارة الخلاف، إشارة لخلاف. وذلك أن من أهل العلم كما في الحاشي عندك منهم من قال إن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل، يقتل ولا بد. وكونه يتوب أو لا يتوب هذا بينه وبين الله، لكن لا بد أن يقتل. وهذا كما تعرف رأي شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ألف في هذا الكتاب المشهور، ما هو؟ الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسألة خلافية، والمؤلف يرى ما سمعت الآن أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يحرم قتله بعد إسلامه. انتهينا من هذا الفصل كما ترى، وهو فصل مختصر. نعود بعد هذا إلى الكتاب الذي تركناه، وهو كتاب الحج. اقرأ علينا ما تيسر منه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج: وهو واجب مع العمر، مع العمرة في العمر مرة. وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. 5 الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا، ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا 6، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. في هذا الكتاب سوف نعرف إن شاء الله تعالى أهم الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، بل بهذا الركن الذي هو أحد أركان الإسلام 5. قال: كتاب الحج. الحج معروف، أليس كذلك؟ قالوا: في اللغة هو القصد، حج فلان يعني قصد، حججت إلى مكة يعني قصدتها، فهذا هو معناه في اللغة، الحج بمعنى القصد. وهو في الشرع عبادة معروفة، عبادة معروفة. قالوا: في تقريبها هو قصد مكة، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، هكذا عرفوه، قصد مكة لعمل مخصوص. ما العمل المخصوص؟ هو ما يتضمنه الحج من طواف وسعي ومبيت إلى آخره. قالوا في زمن مخصوص، ما زمنه؟ زمن الحج، التي أشهر الحج. وربما يأتينا إن شاء الله تعالى أن أشهر الحج على ما يرى الفقهاء شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام، يعني أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هكذا. وربما نذكر قولا آخر في وقته إن شاء الله. طيب، إذن قالوا الحج قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. لما قالوا في زمن مخصوص، ماذا يخرج بهذا القيد؟ يخرج به العمرة، فإن العمرة قصد مكة لعمل مخصوص، لكن هل لها زمن مخصوص؟ الجواب لا، الإنسان يعتمر في أي وقت شاء، فلذلك هذا القيد يخرجون به العمرة. قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. نعم، هذا من تيسير الشريعة أنه واجب مع العمرة، يعني يجب على الإنسان أن يحج وأن يعتمر في العمر مرة واحدة. والعبارة هذه اختصرت أقوالا كثيرة، حيث أدخل المؤلف العمرة في الحكم، وفي هذا خلاف، هل العمرة واجبة أو ليست بواجبة؟ والمرجح ما ذكره المؤلف أن العمرة واجبة كوجوب الحج، لكن الحج أعظم من العمرة، أليس كذلك؟ فالحج ركن والعمرة واجبة. وقال في العمر مرة، وهذا صريح السنة، فإن الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أفي كل عام يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال: لو قلتها لوجبت، لكن لو قلتها لوجب، فعلم أن الحج مرة واحدة. وأظنك تدرك أن اللطف في هذا يعني واضح، لو أن الحج واجب كل سنة كيف يكون الحج؟ يكون مشقة عظيمة ومهلكة، مع أنه واجب على المستطيعين دون غيرهم، لكن مع ذلك لو كان واجبا كل سنة لكان في ذلك ما لا يخفاك، فكان من حكمة الله أنه يجب في العمر مرة واحدة. ثم نتجاوز هذا لندخل في شروط الوجوب. قال: شروط الوجوب خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. كم هذه؟ أربعة، وكمال حرية، وسيأتي بعد قليل الخامس. قال: الإسلام والعقل، وهذان شرطان في كل عبادة، لا بد أن يكون مسلما عاقلا، لكن شئت أن تضيف أن الإسلام والعقل يعني شرطان للوجوب، وهما شرطان للصحة. للصحة، ما معنى شرطان للصحة؟ يعني لو أنه حج وهو غير مسلم، حج وهو غير عاقل، فما حكم حجه؟ غير صحيح. إذن هما شرطان للوجوب وشرطان للصحة. بينما البلوغ وكمال الحرية هذان شرطان للوجوب، وهما شرطان أيضا للإجزاء. للإجزاء، ما معنى للإجزاء؟ يعني أن يكون الحج مجزئا، هذا حج وهو غير بالغ، يقول حجه صحيح كما سيأتي، حجه صحيح أليس كذلك، لكنه لا يجزيه، يعني لا يكفيه. فكلمة الإجزاء هنا بمعنى الكفاية. فالبلوغ وكمال الحرية كما سيأتي، إذا حج مع عدم البلوغ وعدم كمال الحرية فهذا حج غير مجزئ. وهل هو صحيح؟ نقول صحيح، صحيح، يعني يؤجر عليه لكن لا يجزئه. قال: وكمال الحرية. المؤلف قال كمال الحرية، وبعضهم يقول والحرية، والمقصود أنه لا بد أن يكون حرا، حرية كاملة. ماذا يخرج بهذا؟ يخرج بهذا المملوك، لا إشكال فيه، ويخرج بهذا المبعض. من المبعض؟ الذي بعضه حر وبعضه رقيق، تقول نصفه لا بد يكون نصفه يا متعب، لا بد أن النصف، لا بد نصف ربع، طيب لا يأتي أي ربع وثلث وعشر ربما يأتي. نعم، فكمال الحرية أن يكون حرا كاملا. اشترك 10 أشخاص برقيق، فالآن الشركاء 10، 9 منهم عتقوه، ماذا بقي؟ بقي عشره. إذن كمال الحرية أن لا يكون فيه أدنى شيء من الرق. قال لكن يصحان من الصغير والرقيق، يصحان منه، وهذا ما قلت قبل قليل أن هذين الشرطان، أن هذين الشرطين ليس شرطا للإجزاء، ليس شرطا للصحة، لكنهما شرطان للإجزاء. قال ويصحان من الصغير والرقيق، والرقيق قال ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، لا يجزئان. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف إلى آخره، بلغ الصغير إذا بلغ عليه أن يحج مرة ثانية، كذلك عتق الرقيق لا بد أن يحج الحج المجزئ. لكن انتبه، قال عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام. هذا إنسان أعتق عبده في عرفة، في عرفة، فالمؤلف يرى أنه يصح حجه فرضا، يعني يجزم. طيب أعتقه بعد عرفة، يعني بعد ما صرف الناس من عرفة أعتقه، ماذا قال؟ قال يجزي أيضا، ولكن إن عاد فوقف في وقته. إن عاد إلى أين؟ إلى عرفة. كيف يعود إلى عرفة والناس انصرفوا منها؟ غابت الشمس والناس انصرفوا، نقول انصراف الناس من الوقت الفاضل، لكن في وقت أيضا يصح الوقوف فيه، وذلك أن ليلة عرفة كلها محل للوقوف. إذا متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ بطلوع الفجر ليلة عرفة، ليلة عرفة. وقد تقول ليلة عرفة أين هي؟ نقول ليلة عرفة قدام عرفة، ليست بعدها، قدامها. وهذا من الغرائب أن الليلة تكون بعد اليوم، وهذا من خصائص عرفة، وكذلك أيام أخرى ستأتينا إن شاء الله. المقصود أنه عتق بعدما صرف الناس، ثم عاد فوقف، عاد ليلا وقف في عرفة. كم مقدار الوقوف؟ سيأتينا إن شاء الله أنه يجزي أقل شيء. عاد إلى عرفة ووقف 5 دقائق أو أقل، ثم ذهب إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر، فهذا يكفي. إذن انتبه للمسألة هذه، إذا أعتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده وعاد، قال المؤلف أجزاه عن حجة الإسلام، أجزاه. قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، ما لم يكن، يعني إن كان أحرم مفردا، أتعرف الإفراد؟ الإفراد أن يحرم بالحج فقط. قال أو قارنا، يعني أحرم بالحج والعمرة قارنا. قال وسعى بعد طواف القدوم، فإنه في هذه الحال ما يصح. مش معنى ما يصح؟ ما يصح أن يكون فريضة، يعني أنه لا يجزئه. إذا الصواب نقول لا يجزئ، يعني يصح ولا يجزئ. طيب ما الصورة هذه؟ حج مفردا وسعى بعد طواف القدوم، صورتها إنسان لبى بالحج، ثم يعني لبى بالحج مفردا أو قارنا، ثم ذهب إلى مكة وطاف، ماذا يسمى هذا الطواف؟ طواف القدوم. ثم سعى سعي الحج، سعى سعي الحج، ففي هذه الحال لما سعى سعي الحج نقول ما يصح، ما يصح أنه إذا اعتقه في عرفة أو بعدها وعاد ما يجزئ، ما يجزئ أن يكون حجه فريضة. لماذا؟ لأنه سعى، فسعيه هذا سبب منعا لأن يتحول حجه فريضة. متصورون أنتم؟ لأن السعي ركن في الحج، والآن هذا الركن متى وقع؟ قبل العتق، يعني في حال الرق، وبالتالي ما يصح أن يعتبر حجه فريضة. إذن ماذا نقول له؟ نقول كمل حجك ماذا؟ نافلة، كمله نافلة. طيب، إذن انتبه، إذا اعتقه سيده في عرفة أو بعدها وعاد فإن حجه يجزم، لكن يستثنى. ماذا يستثنى؟ ما لم يكن سعى. والسبب في هذا أن السعي ركن، فمعنى هذا أنه سقط بعض الحج في حال الرق، فلا يمكن أن يكون حجه مكونا من أفعال بعد الرق وأفعال قبل الرق، وبالتالي ما يصح أو ما يجزي أن يكون فريضة. طيب، كأن بعضكم يقول شيئا، ماذا سوف يقول؟ لماذا لا يعيد السعي؟ كما أنه الآن يرجع إلى عرفة، لماذا لا يعيد السعي؟ فقل قالوا ما يصح أن يعيد السعي، لأن السعي لا يكرر، لا يتعبد بتكراره، وبالتالي لم يجيز له أنه يعود ويسعى ثانية. ثم إن السعي أيضا لابد أن يكون بعد طواف، بعد طواف، ربما يعني قد لا يكون يلزمه طواف فيما لو كان قد طاف للإفاضة، وهذا لا يكون إلا في يوم العيد. المهم أن التعليل الذي ذكروه وهو أن السعي لا يتعبد بتكراره. قال بعد: وكذا تجزئ العمرة، قال: إن بلغ أو عتق قبل طوافها. تجزئ العمرة يعني عن عمرة الإسلام إذا بلغ أو عتق قبل طوافها. لماذا؟ لنفس التعليل، وهو أن ركن العمرة وقع قبل البلوغ، فلا يمكن أن تكون عمرته مكونة من أفعال قبل البلوغ وبعد البلوغ، وبالتالي ما يصح. وهذه المسألة لا تخلو من خلاف، لكن على كل حال نمضيها على ما ذكر المؤلف. قال بعد: الخامس. الخامس من أي شيء؟ من الشروط. سبقت أربعة وهذا الخامس. قال: الاستطاعة، أن يستطيع الحج. كيف يستطيع؟ قال: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. عنده زاد، ما هو الزاد؟ الطعام. وعنده راحلة تصلح لمثله، فحينئذ نقول أنت المستطيع، مستطيع. طبعا الزاد أمره سهل، لأن الإنسان لا بد أن يتزود في بلده أو في الحج، أليس كذلك؟ فأمره سهل. لكن الراحلة التي يركبها قالوا تصلح لمثله لمثله. طيب، هل في راحلة ما تصلح لمثله؟ كيف ذلك؟ الراحلة راحلة، نعم الراحلة راحلة، لكن بعض الرواحل قد ما تصلح لفلان، إما لكبر سنه أو لمرضه أو لكون لم تجري العادة أن هذا يركب مثل هذه. فنحن نقول لا تذل نفسك مثلا ويركب الراحلة التي يركبها مثلا الفقراء، وأنت ترى نفسك من المتوسطين أو من الأغنياء. مثلا وجد حمارا، ومن عادته أنه يركب خيلا أو إبلا، فنقول لا يلزمك أن تحج على حمار يعني تؤذيه ويؤذيك، لا يلزمك هذا، لأن هذا ليس صالحا لمثله. طبعا في وقتنا الحاضر الرواحل الآن في الغالب تساوت، في السيارات تساوت، اللهم إلا أن يكون ممن يتأذى بالسيارات وعادته أن لا يسافر إلا في الطائرة، فهذا يدخل في كلام المؤلف. فالمهم أنه لا بد من ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. طيب، هل يستثنى من هذه الراحلة أو من شرط الراحلة أحد؟ من هم؟ أهل مكة. أهل مكة قال الفقهاء لا يشترط أن يملك راحلة، ولكن فيما يبدو أن هذا فيه نظر، لأن أهل مكة أيضا يعني يتكلفون في التنقل بين المشاعر، فيحتاجون إلى راحلة من منى إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى مكة. لكن هكذا قال بعضهم إن الراحلة لا تلزم لمن كان من أهل مكة، وهذا في نظر لا سيما في وقتنا الحاضر. قال بعد هذا: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. ما المعنى؟ يعني أنه لا يملك راحل ولا يملك زادا، لكن يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. كيف يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك؟ وش يقصد؟ يقصد المال، يعني عنده مال يشتري راحلة. هو الآن ما عنده راحلة، نقول ما عندك راحلة لكنك عندك مال، عندك بضاعة بما يسمونه بالعروض، بإمكانك أن تبيع منها وتشتري راحلة، فهذا يلزمه الحج كما ترى. قال: بشرط كوني فاضلا عما يحتاجه. نعم، لا بد أن يكون فاضلا. ما هذا الذي يكون فاضلا؟ ما يملك على ما يقدر على تحصيل ذلك، يعني ملك ما يقدر على تحصيل ذلك. قال: فاضلا يعني زائدا، زائدا على ما يحتاجه. قال: من كتب ومسكن ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا على مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. نعم، هذا هو الشرط في الموضوع، أن يكون يملك زائدا على حاجته من كتب. الكتب يحتاجها كل أحد إن كان طالب علم، إن كان طالب علم. طيب، هل لا بد أن يكون طالب علم، طالب علم شرعي؟ شو ياسر؟ عنده كتب في الطب، في الهندسة، هل تدخل في كلام المؤلف عما يحتاجه؟ نقول نعم تدخل، تدخل، لأن الطبيب مثلا لا سيما إذا كان يدرس أو إذا كان مهندسا أو زراعيا، يعني ما يمكن أن يدرس الدراسة التي ينتفع بها إلا بكتبه، فلا نلزمه أن يبيع هذه الكتب ليشتري راحلة أو زادا. لكن هم يتكلمون على الكتب الشرعية وهذا هو الأصل، لكن غيرها كما تبين لك يدخل. قال: ومسكن، مسكن يعني فاضل عن سكنه، الذي يملكه أو يستأجره كلاهما. قال: وخادم، وخادم، والخادم في الزمن السابق يعني يعتبرونه من حوائج الأصلية، لا سيما إذا كان يعني يحتاج لكبر أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون المال فاضل عن الخادم الذي يخدمه. قال: وأن يكون فاضل عن مؤونته، مؤونته التي يعني يحتاجها، وكذلك من مؤونة عياله، عياله الذين هم تحت كفالته ومسؤوليته. وأما إذا كانوا عياله لا يعولهم، يعني له أولاد مستقلون، فهؤلاء خارجون عن الموضوع. قال: ومؤونة عيالي على الدوام، على الدوام إلى متى؟ إلى يوم القيامة، ها؟ إلى أن يرجع؟ ما قال إلى أن يرجع، قال على الدوام. نعم، على الدوام، هذا هو مرادهم، يعني عنده ما يكفي على الدوام، يعني مستمرا، يعني نقول سنة سنتين ثلاث من غير تحديد، على الدوام. وطبعا ما يقصد على الدوام يعني الدوام والله أعلم إلى يوم القيامة إلى وفاته، هذه أمور غيبية، لكن على الدوام يعني ما يحتاجه على صفة دائمة من غير تحديد بوقت معين. وهذا على كل حال فيها نظر قضية على الدوام، لأنه قد يقال لماذا ما نربطها بالسنة، لأن الحج يعني في العمر مرة. على كل حال كما ترى المؤلف يرى الاستطاعة بما سمعت، أن يملك زادا وراحلة إلى آخره. قال: فمن كملت له هذه الشروط، قال: لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، من كملت هذه الشروط يلزمه السعي فورا، إذ لا يجوز التأخير، لا يجوز أن يؤخر. إذا قال أجعلها بعد عام أو عامين حتى حج مثلا مع رفاقي أو مع أولادي، فهل يجوز هذا التأخير؟ لا يجوز، لازمه السعي فورا، لكن بالشرط إن كان في الطريق أمن، إن كان في أمن. أما إذا كان الطريق غير آمن فإنه لا يلزمه، لأنه إذا كان الطريق غير آمن فمعنى هذا أنه يعرض نفسه للخطر. والطريق الآن ولله الحمد ومنذ سنوات كثيرة الطريق آمن ولله الحمد، لكن في زمن سبق كان الطريق غير آمن، وكان هناك قطاع طريق، كان هناك قطاع طريق متخصصين في الحجاج، ويرون الحج موسم لهم، يعني يعترضون في طريقهم ويأخذونهم، يأخذون ما معهم. وحدثتكم فيما سبق أنهم ربما أخذوا كل شيء حتى ثيابهم التي يلبسونها، وجردوهم عراة، نسأل الله العافية. وربما بقي بعضهم يعني في الطريق حتى يأتي الليل، حتى يستتر بستر الليل ثم يدخلون إلى بيوتهم، بل لا يدخلون، يبعثون واحدا منهم ليأتيهم بثياب يسترون به عوراتهم ثم يدخلون. هذا مذكور في التاريخ في البلاد النجدية فيما يسمون بالحنشل. الحنشل هذه مهمتهم، واسمهم الشرعي قطاع طريق. فالمهم لا بد أن يكون الطريق آمنا. قال فإن عجز عن السعي لعذر، عجز عن السعي لمكة لعذر ككبر كبير، والكبير لا يستطيع أنه يذهب إلى مكة. قال أو مرض لا يرجى برؤه، مريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا المقصور. ماذا يلزمه؟ قال لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. طيب إذا كان كبيرا وكان مريضا لا يرجى برؤه، وأما إذا كان يرجى برؤه فإننا ننتظر. قال لا يرجى برؤه، قال لزمه أن يقيم نائبا عنه، يعني يحج بالنيابة عنه، كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي ذكرت أباها شيخا كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ ماذا قال؟ قال حج عنه. والحديث الآخر المروي حديث ابن عباس لبيك عن شبرمة، وسيأتينا إن شاء الله ربما. فالمقصود أن من عجز لازم أن يقيم نائبا. قال حرا، إذ لا يقيم عبدا، لأن العبد ربما عبوديته لسيده أخلت بالحج الواجب. ثم إن الحج هل يجب على العبد؟ لا يجب عليه. فهكذا اشترط المؤلف أن يكون حرا. قال ولو امرأة، امرأة كيف امرأة تحج عن رجل؟ أين تحج عن رجل؟ والحديث الذي أشرت إليه هو في امرأة حجت عن أبيها. طيب سوف تتغير بعض المناسك لأجل أنها امرأة، أو لا تتغير؟ تتغير، لكن لا يضر. مثلا في التقصير والحلق، الرجل يحلق رأسه والمرأة تقصر، إذن سوف تفوته فضيلة الحلق، لكن لا يضر هذا وهو على نيته. طيب وماذا أيضا في الإحرام؟ سوف يتغير الإحرام، كذلك في السعي وفي الطواف أيضا. المهم أن هذه التغيرات لا تعود إلى أصل الحج فلا تضر. طيب العكس يصح، يعني رجل يحج عن امرأة من باب أولى. قال ويعتمر عنه من بلده، يعتمر عنه من بلده، المقصود أنه يحج ويعتمر عنه من بلده، يعني إنسان أراد أن يخرج نائبا عنه من عنيزة، من أين استأجر نائبا؟ أو ناقل استأجر، من أين ينيب نائبا؟ من عنيزة. فإذا قال إنسان سوف أحج عنه لكن من الرياض، فيقول لا، لابد من بلده. إذا قال من مكة، أنا موجود في مكة وسوف أحج عنك، فالمؤلف يرى أنه لابد أن يكون من بلده حتى تتساوى النيابة، تتساوى النيابة. ولكن هذا أظنك تدرك أنه فيه نظر. هذا الذي سوف يحج مثلا من عنيزة، لو قدر أن جاءه الحج وهو في مكة، هل نقول اذهب إلى عنيزة وتعال لتحج؟ لا يقول أحد هذا. وكذلك لو كان في أي مكان، إذن في الواقع أن اشتراط أن يكون من بلده هذا ليس بلازم. قال ويجزئه ذلك، قال ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يجزئه ذلك، ما هو ذلك؟ النيابة، يعني حج النيابة وعمرة النيابة تجزئه. قال ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. إذا زال العذر قبل إحرام نائبه، وما هو العذر الذي يزول يتوقع أن يزول؟ المرض. لكن المرض قال لا يرجى برؤه، ما رأيك؟ قال ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، المرض الذي ينوب فيه أصلا اشترط أن لا يرجى برؤه، والكبر من أصل لا يزول. إذن عبارة المؤلف في إشكال، في إشكال. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. في إشكال على ما ذكر المؤلف، لكن على ما ذكر غيره من الموانع ما يبقى إشكال. ماذا تقول؟ أي نعم، ذكر أمثلة. طيب إذا أعطونا مثالا يكون فيه عذر يزول بحيث إذا زال قبل إحرام نائبه. يلا، كما لو كان يعني العذر بغيره، يعني كان ملازما لإنسان مريض لا يستطيع مفارقته، ممكن هذا. طيب ممكن أن يكون قد منع مثلا منعا نظاميا، وهو مثلا عليه حج الفريضة، لكن على كل حال المنع هذا قد يسقط الوجوب. إذن نرجع إلى كلام في المتون الأخرى لنجد مثالا استقيم. ها؟ يعني مريض مرض لا يرجى برؤه ثم تبين أنه يبرأ منه، ممكن هذا، ولا يمنعنا هذا من أن نكلفك أن تأتي بمثال أوضح من هذا. طيب جزاك الله خيرا. قال فلو مات قبل أن يستنيب، من الذي مات؟ من عجز عن السعي، مات قبل أن يستنيب، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. نعم، هذا الإنسان مات قبل أن يستنيب، فإن نخرج من تركته. طيب إن لم يكن له تركة فإنه لا يلزمنا شيء. علم من هذا أن القدرة قد تكون بالمال. طيب قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيرهم. نعم، لابد أن يحج عن أن يكون قد حج الفريضة عن نفسه. قال وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا، ويأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم.